حملت اللجنة التحضيرية لمنطقة أفريقيا للاحتفال بعيد ميلاد المارشال الأعلى العظيم سيادة كيم جونغ إيل يوم 19 من الشهر الحالي في الإنترنت نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ إيل. خدمة جماهير الشعب بنكران الذات هي أسلوب وجود حزب العمل الكوري ومصدر قوته المنيعة.